أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك، أحد لقاءات برنامج شرح منظومة وصنعة من طب لمن حب في علم الأدب، وهذا لقاؤنا الثاني عشر بفضل الله ومنه وكرمه. ناظم هذه المنظومة هو شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوق المضي، وهو شارحها في هذه المجالس، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانة. ويقرأ علينا بصوته النبيل الندي شيخنا الكريم علي بن الحسن العامي، فتح الله عليه وسدده. المقام مباشرة لشيخنا الشيخ محمد، وأدعو الله له بالإعانة والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نزال في ثاني عصور الأدب، وهو عصر صدر الإسلام، وقد تقدم ذكر شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم وشيء من أشعارهم وتسمية بعض من قال الشعر من الصحابة. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: بطيبة الرسم أرقت، كنت رجاءنا واغبر منذ بنتا، رثى بها الأصحاب خير مرسلي، جرى الأسى منهم بكل مفصل، فاجعة أعظم بها من فاجعة، باقعة ويا لها من باقعة، شعر الرثى أصدق شعر ينطق، لا غرو إذ أكبادهم تحترق، متمم الرثى أخاه مالكا، بقوله قد لامني على البكا، تماضر أرقى شواعر العرب، أحزن من بكى وأرثى من ندب، تلك التي غلبت الفحولا وأبكت الطلول والحلولا، ومالك بن الريب نفسه نعى، وقد غزا وللضلال وادعى، جرى ردائي ولقبري أوسعا، مرثية تذري الدموعهم معا، ومثله فخر بني عبادي، قبر الغريب لا عدا كالغادي، وعبدة نجل الطبيب إذ كبر، ونجل خذاق محمد الخضر. بارك الله فيكم. قال: بطيبة الرسم أرقت، كنت رجاءنا وبر منذ بنتا، رثى بها الأصحاب خير مرسلي، جرى الأسى منهم بكل مفصلي. ذكر هنا بعض المراثي التي رثى بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدة ما ذكره منها أربعة. بطيبة الرسم، قال حسان رضي الله عنه: يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمتحي الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد. وفيها يقول: فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد، وما فقد الماضون مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مثله حتى القيامة يفقد. وله أيضا في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصيدة. أرقت، قال أبو سفيان بن الحارث: يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقت، فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية، قيل قد فقد الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بنا جوانبها تميل،

قال حطيئة: لا والله ما بكى بكاءه عربي قط ولا يبكيه. ومتمم هذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرقمقية بقوله: وكن متمما بكاء متمم على الذنوب وارجو عفو معتقي. وقد قال الشيخ المختار بن حامد رحمه الله في رثائه الشيخ محمد عالي بن عبد الودود: وكان أبوكم، يخاطب أبناءه، يقول: وكان أبوكم مالكي وابن مالكي، فلا عذر لي ألا أكون متمما. وكان أبوكم مالكي يعني شيخي في الفقه، وابن مالكي يعني شيخي في النحو، فلا عذر لي ألا أكون متمما، لا عذر لي ألا أبكيه كما بكى متمم أخاه مالكا. ثم قال: تماضر أرقى شواعر العرب، أحزن من بكى وأرثى من ندب، تلك التي غلبت الفحولا وأبكت الطلول والحلولا. تماضر بنت عمرو بن الشريد هي الخنساء رضي الله عنها، صحابية. وقد أجمع أهل المعرفة بالشعر أنه لم تكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها. هذا قوله تماضر أرقى شواعر العرب. وكان بشار بن برد يقول: لم تقل امرأة شعرا إلا تبين الضعف فيه. فقيل له: فالخنساء؟ قال: تلك التي غلبت الفحول. وهذا قوله: تلك التي غلبت الفحولا، هذا قاله بشار بن برد. ثم قال: وأبكت الطلول والحلولا. الطلول جمع طلل، والطلل ما له شخص من آثار الديار، والحلول جمع حال للنازل. تماضر الخنساء كان لها أخوان، معاوية وصخر، وكان معاوية أخاها لأبيها وأمها، ومات قبل صخر، فبكته بأشعار كثيرة، منها قولها: أريقي من دموعك واستفيقي، وصبرا إن أطقت ولن تطيقي، وقولي إن خير بني سليم وفارسهم بصحراء العقيق. فبكيه فقد أودى حميدا، أمين الرأي محمود الصديق، فلا والله لا تسلاك نفسي لفاحشة أتيت ولا عقوقي، ولكني رأيت الصبر خيرا من النعلين والرأس الحليق. ثم مات بعد ذلك أخوها صح، فأنستها مصيبتها به مصيبتها بمعاوية، وقالت فيه أشعارا كثيرة، منها قولها: تصف حالها لما حال النعش وذهبوا به، وقائلة: والنعش قد فات خطوها لتدركه، يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين مشوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر. ومن شعرها قولها: قذن بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار. إلى أن تقول: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. وقال فيه أيضا: أعينا يجودا ولا تجمودا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدا، طويل النجاد رفيع العماد، عاش ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته، تأزر بالمجد ثم ارتدى. قال ابن الناري في الشرقمقية: وابكي على ذنب وقلب قد قسى، كالصخر من هواه لم يستفق، بمقلة كمقلة الخنساء إذ تمشي على إذ تبكي على صخر بلا ترفق. والشيخ المختار بن حامد رحمه الله قال: يرفي بعض العلماء: فما أسى بنت عمرو بن الشريد على صخر، ولا البث من معروفة الخنس، ولا حنين بن زيدون الأديب إلى ولادة وليالي وصد أندلس، يوما ببالغ شسع النعل من جزع فينا، ولا عشر المعشار من خمس. ثم قال: ومالك بن الريب نفسه نعى، وقد غزا وللضلال والدعى جرى ردائي ولقبري أوسعى مرثية تذري الدموع هم معا. يقال أذرت العين دمعها تذريه إذا صبته أسالته والذرى منصب من الدمع تذري الدموع هم معا. يقال همعت عينه همعا وهموعا أسالت دمعها وسحاب همع ماطر. مالك بن الريب التميمي هو من أهل هذا العصر، توفي رحمه الله سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر من رثى نفسه، وقد كان في أول أمره فاتك اللص يقطع الطريق. ثم إن سعيد بن عثمان بن عفان لقيه وهو خارج من المدينة إلى خراسان، وقد ولاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عليها، فاستصلحه وحثه على الغزو معه بدلا من قطع الطريق، فصاحبه مالك وأبلى بلاء حسنا في خراسان. وعند قفولهما أراد مالك أن يلبس خفه فإذا بأفعى في داخل الخف فلسعت، فلما أحس بالموت أنشد قصيدته التي يرثي بها نفسه ويذكر توبته، قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضى أزجي القلاص النواجية، فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضى ما شر ركاب ليالي، لقد كان في أهل الغضى لو دنا الغضى مزار، ولكن الغضى ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازية، تقول ابنتي لما رأت وشك رحلتي سفارك هذا تاركين أباليا، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر خنبيذ يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا، ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابيا، صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون قبري حيث حم قضائيا، ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحاب ارفعوني لأنني يقر بعيني أن سهيل بداليا، فيا صاحبي رحلي لنا الموت فانزلا برابية، إني مقيم الليالي أقيما علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين ما بيا، وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي القبر والأكفان ثم ابكيا ليا، وخطى بأطراف الأسنة مضجعي وردا على عيني فضل ردائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، غداة غدي يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وخلفت ثاويا، وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا، ويا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعيك باكيا، وبالرمل مني نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداوية، فمنهن أمي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا. ثم لما ذكر ما رثى به مالك بن الريب نفسه استطرد، فذكر جماعة ممن رثوا أنفسهم، قال: ومثله فخر بني عبادي قبر الغريب لا عداك الغادي، وعبدة النجم الطبيب إذ كبر، ونجل خذاق محمد الخضر. هؤلاء ليسوا من أهل هذا العصر، إنما ذكرهم استطرادا، وهم أربعة. أولهم المعتمد بن عباد، وسيأتي إن شاء الله ذكر شيء من أخباره وأشعاره في الكلام على الشعر في الأندلس. المعتمد بن عباد لما أحس بدنو وفاته قال: قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالحلم بالعلم بالنعمة إذا اتصلت، بالخصب إن أجدبوا، بالريل الصادي، بالطاعن الضار، بالرامي إذا اقتتلوا، بالموت أحمر، بالضرغامة العادي، بالدهر في نقم، بالبحر في نعم، بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي. نعم هو الحق وافاني به قدر من السماء فوافاني لميعادي ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه أن الجبال تهادى فوق أعوادي. والثاني عبدة بن الطبيب وهو بسكون الباء في عبدة. وأما علقمة الفحل صاحب طحى بك قلب في الحسان طروب فهو علقمة بن عبادة بفتح الباء. لما أسن عبدة بن الطبيب ورابه بصره جمع بنيه وأوصاهم، وقصيدته هذه في المفضليات. قال: أبني إني قد كبرت ورابني بصري وفي لمصلح مستمتع، إلى أن قال: أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب من يشاء ويمنع، وببر والدكم وطاعة أمره إن الأبر من البنين الأطوع، إن الكبير إذا عصاه أهله ضاقت يداه بأمره ما يصنع. والثالث يزيد بن خذاق في العقد لابن عبد ربه قال: قال ابن قتيبة: بلغني أن أول من بكى على نفسه وذكر الموت في شعره يزيد بن خذاق، فقال: هل للفتى من بنات الدهر من واقي، أم هل له من حمام الموت من راقي؟ قد رجلوني وما بالشعر من شعث، وألبسوني ثيابا غير أخلاقي، وطيبوني وقالوا أيما رجل، وأدرجوني كأني طي مخراقي، وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا ليسندوا في ضريح القبر أطباقي، وقسموا المال وارفضت عوائدهم، وقال قائلهم: مات ابن خذاقي، هون عليك ولا تولع بإشفاقي، فإنما مالنا للوارث الباقي. والرابع الشيخ محمد الخضر حسين ومرثيته من لون آخر، يقول فيها: تسائلني هل في صحابك شاعر إذا مت قال الشعر وهو حزين؟ فقلت لها: لا هم لي بعد موتتي سوى أن أرى أخراي كيف تكون. وما الشعر بالمغني فتيلا عن امرئ يلاقي جزاء والجزاء مهين، وإن أحظى بالرحمة فما لي من هوى سواها وأهواء النفوس شجون. فخلي فعول فاعلات تقال في أناس لهم فوق التراب شؤون، وإن شئت تأبيني فدعوة ساجد لها بين أحناء الضلوع حنين. ثم انتقل إلى ذكر شيء من رجز السيرة. ومن نظر في سيرة ابن هشام وكتب الصحابة كالاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ كتاريخ الطبري سيجد الشعر يسيل على كل لسان، حتى في معمعة الحرب تحت ظلال السيوف في المواطن التي يخرس فيها البلغاء تألو أصواتهم بالشعر ويتصايحون به ويرتجزون. وقد أشار في هذه الأبيات التالية إلى شيء من رجز السيرة. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم. قلتم: من رجز السيرة قول جعفر في مؤتة بمثله فلتفخر، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، قال علي يوم فتح خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، وعاصم بن ثابت الحلاحل ما علتي وأنا جلد النابل، وابن رواحة الذي من قيله خلوا بني الكفار عن سبيله، وقال: أقسمت لتنزلن يا نفس إلا تقتل روين، وابن الحمام قال في الجهاد ركضا إلى الله بغير زاد، أبو دجانة لدى النخيل أنا الذي عاهدني خليلي، كرز بن جابري يقول إذ حصر قد علمت صفراء من بني فهر، وقالت الشيماء طابت محتدا: يا ربنا أبق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا، صلى عليه ربنا ومجدا وآله وصحبه ذوي الهدى. أحسنتم، بارك الله فيكم. من رجز السيرة قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة بمثله فلتفخري يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبائد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها. قال في الشمقمقية يذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وإن حملت راية الأمر فكن كجعفر أو دع ولا تستبقي قد قطعت يداه يوم مؤتة ولم يدعها لكمي سوحقي لكنه احتضنها حبا لها فيا له من سيد موفق. قال علي يوم فتح خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرا. في فتح خيبر لما برز مرحب اليهودي لما برز من الحصن وهو يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت ترهب. خرج إليه عامر بن الأكوع وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفر له أن يضربه من أسفله فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. ثم خرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كليه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة فضرب رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح بعد على يديه. قال وعاصم بن ثابت الحلاحل ما علتي وأنا جلد النابل. عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قال في خبر بعث الرجيع وهو ماء لهذيل لما غدر بهم قال ما علتي وأنا جلد النابل والقوس فيها وتر عنابل تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ما حمى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آيل إن لم أقاتلكم فأمي هابل وابن رواحة الذي من قيله خلوا بني الكفار عن سبيله. عبد الله بن رواحة حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عونة القضاء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربين يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وقال أقسمت لتنزلنه يا نفس إلا تقتير بينه. في مؤتة لما قتل زيد بن حارثة وجعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم بها وهو على فرسه وتردد بعض التردد فجعل يستنزل نفسه يقول أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا يا نفس إلا تقتدي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي إن تفعلي فعلهما هديتي. يريد صاحبيه زيدا وجعفر. ثم قال وابن الحمام قال في الجهاد ركضا إلى الله بغير زادي. في غزوة بدر لما دنا المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فأخرج ثمرات فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى ما كان معه من تمر وجعل يقاتلهم وهو يرتجز بهذه الأبيات يقول ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عربة النفاد غير التقى والبر والرشاد وقاتل حتى أكرمه الله بالشهادة رضي الله عنه. أبو دجانة لدى النخيل أنا الذي عاهدني خليلي أبو دجانة سماك بن خرشة في يوم أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. فأخذه أبو دجانة ولبس عصابة الموت وخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول، ألا أقوم الدهر في الكيول، الكيول آخر صفوف الحرب، أضرب بسيف الله والرسول. هكذا إدغام كبير، أضرب بسيف. كرز بن جابر يقول: إذ حصر قد علمت صفراء من بني فهر في فتح مكة. كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد رضي الله عنهما كانا في خيل خالد بن الوليد، فشذا عنه وسلكا طريقا غير طريقه فقتلا جميعا رضي الله عنهما. قتل خنيس بن خالد الأول، فجعل كرز بن جابر بين رجليه ثم قاتل عنه حتى قتل وهو يرتجز ويقول: قد علمت صفراء من بني فهر نقية الوجه نقية الصدر لأضربن اليوم عن أبي صخر. وهذه الأبيات شاهد على مذهب للعرب في الوقف على ما أوسطه ساكن، فإن من العرب من ينقل حركة لام الكلمة إلى عينها في الوقف، إذا كان الاسم مرفوعا أو مجرورا ينقل لام الكلمة، ينقل حركة لام الكلمة إلى عينها في الوقف، ولا يفعل ذلك في النصب. وقد قوي في الشواذ والعصر كذلك وتواصوا بالصبر. وقالت الشيماء: طابت محتدا، المحتد الأصل: يا ربنا أبطلنا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أراه يافعا وأمردا ثم أراه سيدا مسودا واكبت أعاديه معه والحسدا وأعطيه عزا يدوم أبدا. الشيماء أخت نبينا صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أمها حليمة السعدية، ومقام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقام إطناب، فلم يقتصر على بعض الأبيات وإنما ذكرها كلها. وقد ذكرها في الإصابة ثم قال: كان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول: ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. وكانت تقول أيضا: هذا أخ لي لم تلده أمي وليس من نسل أبي وعمي فريته من مخول معمي فأنميه اللهم فيما تنمي. وكانت حليمة أمها مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم تقول وهو صلى الله عليه وسلم صغير: يا رب إذ أعطيته فأبطه وأعليه إلى العلا وأرقه وادحض أباطيل العدا بحقه صلى الله عليه وسلم. صلى عليه ربنا ومجد وآله وصحبه ذوي الهدى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا النبيل، وشكى الله لكم، رضي الله عنكم ورضاكم، وجزاكم الله عنا خير جزاء يا رب العالمين. النبلاء والنبيلات مشاهدين الكرام، من كان لديه سؤال أو استفسار فليوصلها عبر شات الزوم أو كذلك اليوتيوب. هذا يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما المقصود بالفلاحل، وهل هو اسم أم صفة؟ بارك الله فيكم. الحلاحل في اللغة هو السيد الشجاع الركين، هو السيد الشجاع الركين، الركين الوقور، هذا معنى الحلاحل. قد قال أبو طالب: وعربة أرض لا يحل حرامها من الناس إلا اللوذعي الحلاحل. النبي صلى الله عليه وسلم مصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لكم شيخنا النبيل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم ويتقبلها منكم خالصة لوجه الكريم. شكرا لكم حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم. نلتقيكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى الأحد، بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.